فالأقوال تساوي قولا هنا في الأحقاف إيه؟ قل إني اشتريته. وقوله فلا تملكون لي من الله شيئا يساوي قوله وما فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا يوضح معنى قوله فلا تملكون لي من الله شيئا. لمن؟ لأن معنى قوله فما منكم من أحد عنه حاجزين أنهم لا يقدرون على أن يحجزوا عنه، أي يدفعوا عنه عذاب الله له بالقتل لو تقول عليه بعض الأقاويل. ونظير ذلك في المعنى قول الله سبحانه وتعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأيضا هذا جاء معناه في قوله تعالى في سورة يونس وقال الذين لا يرجون لقاءنا في القرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي إني أخاف إن عصيت ربي بالافتراء عليه بتبديل قرآنه أو الإتيان بقرآن غيره عذاب يوم عظيم. وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل في آيات أخرى كقوله سبحانه وتعالى عن صالح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيتم، من ينصرني من الله إن عصيتم. وقال تعالى عن نوح ويا قوم من ينصرني من الله إن تركتم. أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. البدع والتبيع من كل شيء هو المبتدأ. المبتدأ كل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول رسل الله التي أرسلها إلى خلقه، قد كان من قبل له رسل كثيرة أرسلت إلى أمم قبلكم فلما تستنكرون بعثتي وتستبعدون رسالتي كقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والبدعة بمعنى البديع بمعنى الجديد المبتدأ. قال ابن جرير ومن البدع قول علي بن زيد فلا أنا بدع من حوادث تعتري رجالا عرف من بعد مؤسى وأسعودي. لا أنا أول ناس الذي أصابني يعني هذه الحوادث بعد تقلب الأحداث الجمال بالبؤس وبالسعد وبالسخاء وبالأفراح وغير ذلك. فلا أنا بدع من حوادث تعتري رجالا عرف من بعد مؤسى وأسعودي. ومن البديع الذي هو بمعنى البدع أيضا الجديد أو المبتدأ قول الأحوص فقرت فانتمت فقلت ذريني ليس جهل أتي فيه ببديعي. الحقيقة الأحوص يعني كان كما في الأغاني كان يوما عند تكيلة، وتكيلة من نسل النبي عليه الصلاة والسلام تكيلة بنت الحسين. كان الأحوص يوما عند تكيلة فأذن مؤذن فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فخرت سكينة بما سمع، فخرته بذكر أبيها في الأذان. ولا شك أن هذا فخر في محله لأن الله سبحانه وتعالى قال ورفعنا لك ذكرك، ورفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رفع حسي ورفع معنوي، فمن الرفع الحسي انه يذكر اسمه في الاذان 5 مرات في على الاماكن العاليه المرتفعه كما هي السنه، كما قال الحسان بن ثابت قال وسقى له الاله إذا قال في وضم الإله وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وتبقى الإله يعني لهم ما هم اسمه فذو العرش محمود وهذا محمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يعني في قوله وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد فيختار الاسم باسم الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الذي سخرت به سكينة فقر عن جدارة وعن استحقاق، ولا يستطيع احد مهما حاول ان يدانيها في هذا الايه في هذا الفخار وهذا الشرف. فهي لما سمعت المؤذن يؤذن يقول اشهد ان محمد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فخرت سكينة بما سمع. فقال الاحوص معلقا على ذلك. فقرت فانتمت، فقرت فانتمت، فقلت ذريني ليس جهل أتيت به لبديع، يعني ليس لنفسي أنت أول من يفخر بهذه المكارم، فأنا أيضا لي من المكارم ما أفخر به. فقرت فانتمت فقلت ذريني ليس جهل أتيت به لبديعي، فأنا ابن الذي حمت لحمه الدبر قتيل اللحيان يوم الرضيع، رسلت خالية الملائكة الأبرار ميتا توبى له من طريعي. لأن الأحرص الشعر وأبو عاصم عبد الله ابن محمد ابن عبيد الله ابن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عاصم ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فيفاخرها به به، يقول فأنا ابن الذي حمت لحمه الدبر قتيل اللحيان يوم الرضيع. ويفتخر أيضا بخاله حنظلة، غسلت خاليا الملائكة الأبرار ميتا توبى له من طريق. قال أبو زيد وقد لعمري فخر بفخر، يعني فعلا هو افتخر بفخر، لكن لو على غير سكينة، فخر كله خيمة بس على حد ثاني غير سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنه. يقول أبو زيد وقد لعمري فخر بفخر لو على غير سكينة فخر به، وبأبي سكينة حمت أباه الدبر ورسلت خاله الملائكة، لأن ما قيمة عاصم بن ثابت وما قيمة حنظلة إن لم يكون قد شرف بالانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفخر عائد أيضا إلى سكينة. فهذا هو معنى فاجتهد كل من كل هذا الكلام إن كلمة بديع تساوي كلمة بدع تساوي المبتدأ أو الجديد. فهو ذكر أولا شاهدا للبدع في قوله، في قول عدي بن زيد فلا أنا بدع من حوادث تعتري رجالا عرف من بعد بؤسى وأسعودي، يقول ومن البديع استعمال كلمة البديع بنفس المعنى، قول الأحوال فقرت فانتمت فقلت ذريني ليس جهل أتيته ببديعي، فأنا ابن الذي حمت لحمه الدبر قتيل اللحيان يوم الرضيع، رسلت خالية الملائكة الأبرار ميتا توبى له من طريعي. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال أبو السعود أي لا أدري أي شيء يصيبنا فيما يستقبل من الزمان من أفعاله تعالى وما لا يقدر لنا من قضاياه. واضح؟ لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني من الأقدار وما يصيبنا في المستقبل من أفعال الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. وعن الحسن رضي الله عنه قال ما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا. ويقول وقيل يجوز أن يكون المنفية هو الدراية المفصلة، يعني وما أدري ما يفعل بي ولا بكم على جهة التفصيل، على أساس أنه يعرف من خبر الله أن الله سبحانه وتعالى مبهر دينه وناصر دعوته. واضح؟ فيعني لعله يقصد على سبيل التفصيل، هذا معنى آخر، يعني المنفية هو الدراية المفصلة. يقول والأظهر أن ما وما أدري ما يفعل عبارة عما ليس علمه من وظائف النبوة من الحوادث والواقعات الدنيوية دون ما سيقع في الآخرة. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الدنيا، في الدنيا، فإن العلم بذلك من وظائف النبوة، وقد ورد به الوحي الناطق لتفاصيل ما يفعل بالجانبين بالنبي ومن معه وبالكافرين ومن معه. انتهى كلام أبي السعود. وهذا الأظهر يقرب من قول الحسن وهو ما عول عليه ابن جرير، قال ابن كثير بل لا يجوز غيره، لا يجوز أبدا أن يقال وما أدري ما يفعل لي ولا بكم في الآخرة، أبدا لا يمكن أبدا أن يجوز ذلك، لا يصح على الإطلاق أن يدعي أحد أن المقصود بقوله وما أدري ما يفعل لي ولا بكم يعني في الآخرة. قال ابن كثير بل لا يجوز غيره، يعني لا يجوز غير أن يقال ما أدري ما يفعل لي ولا بكم في الدنيا. كيف كيف يجوز غير ذلك وهو صلى الله عليه وسلم جازم بأنه طائر إلى الجنة، هو ومن اتبعه بإحسان. وأما في الدنيا فلم يدري ما كان يقول إليه أمره وأمر مشركي قريش، أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أم العلاء وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صار لنا في السفنة حين اقترعت الأنصار على سفن المهاجرين عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، يعني كان من مصيرهم لما أقام المهاجرون مع الأنصار وحصل التآخي بينهم، فكان من قرعتهم صار لنا في السفن أن دخل كم مما قسم لنا في القرعة أو على السفن حين اقترعت الأنصار على سفن المهاجرين. عثمان ابن مدعون رضي الله تعالى عنه، فاشتكى عثمان عندنا يعني مرض، فمر ابنا حتى إذا توفي أدرجناه في أسواده، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، يعني من قائلة أم العلاء، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فقلت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وأحزنني ذلك وأحزنني ذلك. فنمت فرأيت لعثمان رضي الله عنه عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك عمله ذاك عمله. فقد انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم. وفي لفظ له يعني في لفظ البخاري ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به به. إذن في رواية ما أدري ما يفعل به، ورواية أخرى إيه ما أدري ما يفعل به، وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ. يعني هذه الرواية أرجح. لماذا؟ بدليل قولها فأحزنني ذلك، فأحزنني ذلك على من؟ على عثمان، فيكون متفقا مع رواية إيه أو مع لفظ. فإنني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به، فكان هي حجرت بعدما كان ظنت أنه أن الله قد أكرمه بالفعل. فلما أدبها النبي عليه السلام بالأدب الواجب في مثل هذا وأحزنها ذلك ويعني نامت، فرأت الرؤيا ما يذهب عنها ذلك الحزن باطمئنانها على عثمان حين رأت هذه العين الجارية، وأولها النبي عليه السلام بأنها إيه عمله. وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينه، كالعثرة وابن سلام والعميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والجابر والقراء السبعين الذين قتلوا بئر معونة وزيد بن حارثة وجعفر ابن رواحة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا ينبغي المجازفة في القطع بالجنة لمن لم ينص الوحي على أنه من أهل الجنة، وهذا للأسف شيء شائع الآن خاصة في الزعماء والكبراء من الدعاء أو العلماء المعظمين عند أتباعهم، يتكلمون كأنهم جاءهم قتل في الوحي بأن فلان الآن في الجنة، فهذا مما لا يجوز وهذا من العدوان كما رأينا في هذا الحديث. وقال المهايلي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي فيما لم يوحى إلي، فيما لم يوحى إلي. والوحي لبعض الأمور لا يستلزم العلم بالباقي، ولم يكن لي أن أضم إلى الوحي كذبا من عندي. إن أتبع أي في تقرير الأمور الغيبية إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين أي منذر عقاب الله على كفركم به، أبان لكم إنذاره وأبان لكم دعاءه إلى ما فيه صلاحكم وسعادتكم. بين العلامة السنقطي رحمه الله تعالى يعني هذه الآية، فقال رحمه الله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، التحقيق إن شاء الله أن معنى الآيات الكريمة ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في دار الدنيا، فما أدري أخرج من مسقط رأسي أو أختل كما فعل بعض الأنبياء، وما أدري ما ينالني من الحوادث والأمور في تحمل أعداء الرسالة، وما أدري ما يفعل بكم أيخسف بكم أو تنزل عليكم حجارة من السماء ونحو ذلك. هذا هو اختيار ابن جرير وغير واحد من المحققين. وهذا المعنى في هذه الآية دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وقال تعالى آمرا إياه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وبهذا تعلم أن ما يروى عن ابن عساس وأنس وغيرهما من أن المراد وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي في الآخرة فهو خلاف التحقيق كما سترى إيضاحه إن شاء الله. فقد روي عن ابن عباس وأنس وقتادة والضحاك وعكرمة والحسن في أحد قوليه أنه لما نزل قوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فرح المشركون واليهود والمنافقون وقالوا كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا وإنه لا فضل له علينا ولولا أنه اتبع الذي يقوله من عند نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعل به فنزلت ليغفر لك الله ما تقدم من ذلك وما تأخر فنفخت هذه الآية وقالت الصحابة هنيئا لك يا رسول الله لقد بين الله لك ما يفعل بك فليت شعرنا ما هو فاعل بنا ليت شعرنا يعني ليتنا نعلم ما هو فاعل بنا فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية ونزلت وذكر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقيق وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهد مصيره يوم القيامة لعصمته صلوات الله وسلامه عليه وقد قال الله تعالى له وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى عليه الصلاة والسلام وأن قوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم هو في أمور الدنيا كما قدرنا فإن قيل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها ما يدل على أن قوله ما يفعل بي أي في الآخرة فإن حديثها في قصة وفاة عثمان بن مظعون رضي الله عنه عنده ودخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنها قالت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل ثاني عثمان بن مظعون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يدريك أن الله أكرمه فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي إلى آخر الحديث فالجواب عن هذا الحديث هو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله فقد قال في تفسير هذه الآيات الكريمة بعد أن ساق حديث أم علاء المذكور بالسند الذي رواه به أحمد رحمه الله انفرد به البخاري دون مسلم ففي لفظ له ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به وهذا أسبب أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها فأحزنني ذلك انتهى محل الغرض منه وهو الصواب إن شاء الله والعلم عند الله تعالى ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية العاشرة قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل أرأيتم إن كان من عند الله يعني إن كان القرآن منزلا من لدنه سبحانه وتعالى عليا لا سحرا ولا مفترا كما تزعمون وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل أي من الواقفين على إصرار الوحي بما أوتوا من التوراة على مثله طبعا شاهد بني إسرائيل يعني عالم من علماء بني إسرائيل واقف على إصرار الوحي عن طريق الايه التوراة التي يؤمن بها على مثله او شاهد شاهد بني إسرائيل يعني بعضهم قال انه موسى عليه السلام على مثله يعني على التوراة او شاهد شاهد بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام عالم اليهود وكبيرهم في الذين وقد أسلم على مثله أي على مثل القرآن وهو ما في التوراة من الأحكام المطبقة للقرآن من الإيمان بالله وحده وهو ما يتبعه كقوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين وقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أو على مثل ما ذكر من كونه من عند الله تعالى أو على مثل شهادة القرآن فجعل شهادته على أنه من عند الله شهادة على مثل شهادة القرآن لأنه بإعجازه كأنه يشهد لنفسه بأنه من عند الله أو المثل صلة يعني يكون المعنى إيه وشهد شاهد بني إسرائيل عليه على مثله ده تعبير معروف في اللغة العربية إن كلمة مثل تستعمل هذا الاستعمال فتكون إيه على مثله يعني عليه على أنه من عند الله فآمن الشاهد وهو ابن سلام استكبرتم يا معشر اليهود فآمن الفاء تدل على أنه سارع أي هذا الشاهد سارع إلى الإيمان بالقرآن لما علم أنه من جنس الوحي الناطق بالحق واستكبرتم عن الإيمان به بعد هذه الشهادة إن الله لا يهدي القوم الظالمين استئناف مشعر بأن كفرهم لضلالهم المسبب عن ظلمهم وهذا دليل على الجواب المحذور، لأن الجواب هنا محذور. يقول أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وسهل شاهد من بني إسرائيل فآمن واستكبر، إلا الجواب محذور تقديره إيه؟ ألبتم ظالمين إن كان من عند غير الله، إن كان من عند الله إلى آخره. فالجواب المحذور هو إيه؟ ألبتم ظالمين أو فمن أضل منكم. فيكون في قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. فوافقهم بالظلم للإشعار بعلة الحكم، فإن تركه تعالى لهدايتهم إنما هو لظلمهم. يقول القاسمي روي أن الشاهد هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فتكون الآيات المدنية مستثناة من السورة لأن إسلامه كان بالمدينة، يعني عبد الله بن سلام أسلم في المدينة. فهذا هو السبب لأن بعض المفسرين قالوا إن هذه الآية من الآيات المستثنيات، يعني سورة مكية الأحقاق مكية، قالوا إن هذه الآية ما إيه؟ آية مدنية، لأن إذا كان الشاهد عبد الله بن سلام فعبد الله بن سلام إنما أسلم في المدينة. طبعا هذا استدلال غير قوي، لأن ما في إشكال أن يخبر القرآن أن يكون ذلك من باب الإخبار الشيء قبل وقوعه. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وسهل شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إخبار عما سيقع في المستقبل. السورة فعلا مكية، وإخبار عما سيقع من إسلام عبد الله بن سلام فيما بعد، فما الإشكال في ذلك؟ وتكون هذه من يعني إيه؟ من علامات النبوة دي. تماما كقوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا مثلا، ونادى أصحاب الأعراف هذا إخبار في الماضي عن شيء سيحصل فيه المستقبل. ويرتح أن سهل معطوف على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلا، فلا غير في شهادة الشاهد بعد نزولها، ويكون تفسيره به بيانا للواقع لا على أنه مراد بخطوبه منها. هذا ما حققه، لأن الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل، أي شاهد بني إسرائيل، فسواء كان هذا الشاهد عبد الله بن سلام أو غيره من علماء بني إسرائيل الذين دخلوا في الإسلام، فلا لا إشكال في هذا. فيكون معناه إيه؟ أنه يصدق واقعة إسلام عبد الله بن سلام وشهادة القرآن والرسول عليه السلام، تكون من يصدق عليه معنى هذه الآية، فيعم كل من يشهد من علماء وأحبار بني إسرائيل للإسلام وللقرآن. فالمقصود أن اللفظ الكريم يتناول هذا الشاهد كما يمكن أن يتناول غيره. لذلك وقال العلامة الشنقيطي في تفسير هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، التحقيق إن شاء الله أن هذه الآية الكريمة جارية على أسلوب عربي معروف، وهو إطلاق المثل على الذات نفسها. المثل في لغة العرب تطلق أحيانا على الذات مثلها، وده مشهور جدا في آية تكلمنا عنها مرارا، ما هي؟ ليس كمثله شيء، بنفسرها إيه؟ ليس كالله شيء، لأن الله لا مثل له، واضح؟ لكن المقصود إيه؟ ليس كمثله شيء، نفسرها ليس كالله شيء، ليس كهو شيء. فهذه الآية جارية على أسلوب عربي معروف وهو إطلاق المثل على الذات نفسها، كقوله مثلك ويفعل هذا، يعنون بذلك أنت لا ينبغي لك أن تفعله. وعلى هذا فالمعنى وشهد شاهد من بني إسرائيل على أن هذا القرآن، على أن وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني إيه؟ على هذا القرآن أنه وحي منزل حقا من عند الله، لا أنه شهد على شيء آخر مماثل له. ولذلك قال إيه؟ فآمن واستكبر. فهذا يؤكد أو يرجح التفسير بأن إيه؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني على القرآن أنه حق من عند الله، فآمن هذا الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان. بخلافنا لو قلنا فشاهد شاهد هو موسى عليه السلام على مثله أي على التوراة، فطبعا هتقول إيه بقى في آمن واستكبرتم؟ هتقول فيها إيه؟ فآمن واستكبرتم بحق موسى عليه السلام والخطاب للمشركين. فأقوى وأوضح أن يقال وشهد شاهد من بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام على مثله على القرآن نفسه، مثل مثل شيء آخر فالتوراة مثلا لا، الأرجح أن يقال على مثله أنا على القرآن نفسه، لما أن لما علم من لغة العرب أن المثل تطلق ويراد بها الذات نفسها، يبقى على مثل القرآن يعني على القرآن نفسه أنه واحد من عند الله. فآمن الشاهد وأنتم، وأما أنتم فقد استكبرتم عن الإيمان والانقياد. فقوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس لخارج منها، تفسيرها ايه؟ كمن مثله في الظلمات، كمن هو نفسه في الظلمات، هذا اسلوب الانسانيه العرب. وقال ايضا تبارك وتعالى فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يبقى المقصود ايه؟ المقصود بها ايه؟ فان امنوا بما امنتم به لا بشيء اخر مماثل له على التحقيق. يبقى القول المحقق في هذه في امثال هذه الايات لا يقال إن إن إن إن إن مثل هنا بمعنى إيه؟ أنه يوجد مماثل آخر، واضح؟ وإن المقصود هو نفس إيه؟ الذات، نفس الشيء. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وتفسيرها إيه؟ فإن آمنوا بما آمنتم به، وليس فإن آمنوا بشيء آخر مماثل لما آمنتم به، فالمقصود فإن آمنوا بما آمنتم به. ويستأنف له بالقراءة المروية عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فإن آمنوا بما آمنتم به، وكأنها قراءة تفسيرية. والشاهد في الآية هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قال الجمهور، وعليه فهذه الآية مدنية في سورة مكية. وطبعا سبق الجواب عن هذا أن هذا غير لازم أن تكون الآية مدنية في سورة مكية، بل يكون هذا من باب الإخبار بشيء قبل أن يقع. ويحمل قول من قال إنها نزلت عبد الله بن سلام على إنه إيه؟ أن لفظ الآية يشمل عبد الله بن سلام، مثال بساطة كما قلنا مرارا أمثلة، وأجبنا بها عن مثل هذا في كثير من المواضع، والله تعالى أعلم. ثم قال ثم أشار تبارك وتعالى إلى حكاية نوع من أباطيلهم في التنزيل والمؤمنين به، فقال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان، يعني لو كان الإيمان أو لو كان ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقونا إليه، أي لو كان من عند الله لكنا أولى به كسائر الخيرات من المال والجاه. قال ابن كثير يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا رضي الله تعالى عنهم وأشباههم وأضرافهم من المستضعفين والعبيد والإماء، وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية، وقد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا وأخطأوا خطأ بينا كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يقول الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، بلى أي يتعذبون كيف سد هؤلاء دوننا، ولهذا قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه العبارة حقيقة من كلام ابن كثير، يعني مما أرجو أن تحفظوها كما حفظها الإخوة منذ سنوات طويلة، لأنها عبارة رائعة من ابن كثير رحمه الله، يعلق ويفرق بين قول أهل الحق أهل السنة والجماعة وبين قول هؤلاء الكافرين المتمردين المتكبرين في نظرة كل فريق إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهم إن كانوا هم يقولون لو كان الإيمان لو كان الإسلام خيرا ما سبقونا إليه احتقارا وازدراء لهم، فإننا نردد ابن كثير رحمه الله تعالى قوله وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لتركونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد زادروا إليها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه عبارة حقها أن تكتب بماء العيون ليس فقط بماء الذهب. وأما أهل السنة والجماعة يعني كلانا نحن والكفار لنا موقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم في نفس هؤلاء الصحابة يقولون لو كان لو كان خيرا ما سبقونا إليه، رؤساء الكفار المشركين يحتقرون كانوا يحتقرون ضعفاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقراءهم وعبيدهم بأن يقولوا إيه لو كان خيرا ما سبقونا إليه، استكبارا وعلوا واحتقارا وازدراء لهم. أما أهل الحق في كل عصر وفي كل دين إلى أن تقوم الساعة، فإنهم يقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. نفس القول، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أولى الناس بالخير. وبهذه العبارة يدفع في صدر كل مبتدع، أي إنسان يبتدع شيء لم يفعله الصحابة فإننا نلقي في نحره بهذه أو نبرأ في نحره بهذه العبارة الرائعة من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، وإذ لم يهتدوا به يعني بالقرآن، فسيقولون هذا إفك قديم أي كذب قديم، كما قالوا أساطير الأولين. قال ابن كثير فيتنقطون القرآن وأهله، يتنقطون القرآن وأهل القرآن، وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. فهم جمعوا بين هذين المظهرين أو هذين الركنين من أركان الكبر، بطر الحق تكبر على إنكار الحق واحتقار الناس، فهم احتقروا الصحابة وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وتنقصوا القرآن بأن لم ينقادوا به، ينقادوا به إيه؟ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، هذا أساطير الأولين. فجمعوا بين هذين الركنين اللذين هما ركنا الكبر، بصر الحق وغمط الناس. فأهل القرآن ينبغي أن يكونوا أعظم الناس يعني حظا من التبجيل والاحترام، لأن النبي عليه السلام سماهم بإسم يملك أعظم معاني التكريم ورفع السأل، حينما قال أهل القرآن هم أهل الله وخصته، هم خصت الله عز وجل من بين الخلق، وهم أيضا الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولذلك قال عليه السلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، على تفسيرات عدة، منها من لم يتغنى بالقرآن يعني من لم يشعر بأنه أغنى خلق الله، إذا حاز القرآن بين يعني جنبيه وفي صدره فهذا هذا أعظم الغنى. ولذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما قال له سبحانه وتعالى أولا إيه؟ ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فمن ثم نهاه بعدها مباشرة إيه؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم نارة الحاسد، واضح؟ أو ما متعنا به أزواجا منهم، يعني لأنك غني بالقرآن فلا تحتاج أبدا أن تنظر إلى زينة الحياة الدنيا، فالزينة هي القرآن وهي الإيمان. أما هؤلاء الكفار فكما ذكرنا قد تمكنوا من صفة الكبر واستوفوا ركني الكبر اللذين هما بطر الحق، تكبر عن قياد الحق حينما قالوا هذا إفك قديم أو قالوا أساطير الأولين، وغمط الناس حينما قالوا في المؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. كان رجل يقول ما من علم إلا ويوجد في القرآن، فقال له رجل كان على سبيل التحدي أو التعذيب، قال له فأين في القرآن إن المرأة عدو ما يجهله، إن المرأة عدو ما يجهله، فقال له في قوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، لأنه لما جهل القرآن وجهل الحق عادوه وقالوا هذا إفك قديم. قال العلامة السكتي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أظهروا أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة أن الكافرين الذين قالوا للمؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه أنهم كفار مكة، وأن مرادهم أن فقراء المسلمين وضعفاءهم كبلال وعمار وصهيب وخطاب ونحوهم رضي الله تعالى عنه أحقر عند الله من أن يختار لهم الطريق التي فيها الخير، وأنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السفر لكل خير لزعمهم أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاه، وأن أولئك الفقراء لا مال لهم ولا جاه، وأن ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم التفضيل في الآخرة. وهذا المعنى تدل له آيات كثيرة من كتاب الله، وخير ما يفسر القرآن به القرآن. أما ادعاؤهم أن ما أعطوا من المال والأولاد والجاه في الدنيا دليل على أنهم سيعطون مثله في الآخرة، وتكذيب الله لهم في ذلك فقد جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. هذا من الاغتراب ومن الجهل والحمق أن يظن هؤلاء الكفار أن الله إن كان أعطاهم الدنيا فلا بد أنهم لأن فيهم خيرا وأنهم سوف يؤتيهم بالتالي الآخرة. كلا، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب واتقى. واضح؟ في ميزان الله سبحانه وتعالى لا الصور ولا الأحساب ولا الأنساب ولا المال ولا الجاه يؤثر على الإطلاق، وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم. وإلا فكل البشر سواء، كلهم سواء، لا فضل لعربي ولا لعجمي ولا لأبيض على أسود ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقال تعالى: وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، مع قوله: وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى. وقال تعالى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وفي سورة الكهف: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وأما احتقار الكفار لضعفاء المؤمنين وفقرائهم وزعمهم أنهم أحقر عند الله من أن يصيبهم بخير وأن ما هم عليه لو كان خيرا لسبقهم إليه أصحاب الغنى والجاه والولد من الكفار، فقد دلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فهمزة الإنكار في قوله أهؤلاء من الله عليه من بيننا تدل على إنكارهم أن الله يمن على أولئك الضعفاء بخير. وقد رد الله عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال تعالى في الأعراف: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أصحاب الأعراف يوضحون هؤلاء المتكبرين: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ما نفعكم المال والجاه والمناصب والأتباع والجنود وكذا وكذا، ما أغنى عنكم جمعكم الآن وما كنتم تستكبرون. ثم قالوا: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ هؤلاء المؤمنون أصحاب الجنة الأعراف يطلعون على الفريقين، هؤلاء الضعفاء والعبيد والفقراء، هؤلاء الذين أقسمتم كنتم في الدنيا تحلفون أنهم لن ينالهم الله برحمة، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال تعالى في سورة الصف: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ولا هم موجودين معانا واحنا مش شايفينهم، راحوا فين؟ ما جوش معانا ليه؟ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاسرار، كما يفعلون بالمؤمنين من الصف الاوصاف المنفره منهم كيصدوهم عن سبيل الله، المتطرفين المتعصبين المهووسين الارهابيين الاصوليين. القائمه ازدادت جدا في السنوات الاخيره من هذه الالقاب التي يصدون بها الناس عن دين الله تبارك وتعالى بإلصاق الصفات المنفرة بأهل الدين. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأسرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فقد قال غير واحد إن الرجال الذين كانوا يعدونهم من الأسرار هم ضعفاء المسلمين الذين كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويزعمون أنهم أحقر من أن ينالهم الله بخير. ويدل له قوله تعالى اتخذناهم سخريا، وسيسخر ضعفاء المسلمين في الجنة من الكفار الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا وهم في النار. الفرق أن هؤلاء سيضحكون ويسعدون إلى الأبد، أن هؤلاء سوف يبقون إلى الأبد. فالمهم أن يضحكوا أخيرا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا هم يقتلون المسلمين والملتزمين بأنهم إرهابيون ومهووسون ومتطرفون وأصوليين إلى آخر هذه القائمة. واضح؟ فيكفي أن الله يصفهم بقوله إن الذين أجرموا، فالله يصفهم بأنهم مجرمون، هم عند الله اسمهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يضحكون ويعملوا التحيات الكوميدية سخرية من الدين وآله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم إذا رجعوا في البيوت انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حاضرين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. المهم من يضحك أخيرا على الأرائك ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى في جنات عدن. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. أيضا وقال: الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قليل. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبله كتاب موسى، من قبله يعني من قبل القرآن، كتاب موسى إماما ورحمة، يعني كتاب موسى ومع ذلك لم يهتدوا به. إماما أي قدوة يؤتم به في دين الله وشرائعه، ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه. وهذا كتاب، هذا الذي يقولون فيه ما يقولون، كتاب مصدق أي لكتاب موسى من غير تعلم، من غير تعلم من أنزل عليه إياه، لسانا عربيا، لسان الحال عربية أي بينا واضحة. وفي تقييد الكتاب بذلك، مع أن عربيته أمر معلوم الدلالة، أمر معلوم الدلالة على أن تصديقه لها باتحاد معناه معها وهي غير عربية. يعني إيه؟ هذا معنى جيد يعني. طبعا هنا كلمة لسان عربية، وهذا كتاب مصدق المفروض أنه أكثر إيه؟ وهذا كتاب مصدق عربيا، لكن أتى كلمة لسانا عربيا للتوثيق، كما تقول: جاءني زيد رجلا صالحا، تريد جاءني زيد صالحا، فهذا للتوكيد. ايضا هنا يذكر القاسمي فائده لذكره بوصف لسانا عربيا، عربيا بينا واضحا. قيد الكتاب بانه لسانا عربيا، مع ان عربيه القران امر معلوم. ما سر ذلك؟ سر ذلك الدلاله على ان تصديقه لها باتحاد معناه معها وهي غير عربيه. وهذا كتاب مصدق للتوراة، وهذا كتاب مصدق للتوراة أتى بلسان عربي، فاتحدت المعاني، معاني الدعوة للتوحيد بين التوراة وبين القرآن، فالقرآن يصدق التوراة باتحادهما في المعنى مع أنها غير عربية. ومثله لا يكون لمن يعرف ذلك اللسان بغير وحي من الله تبارك وتعالى. وهذا يعني يدل على ان الذي اوحى القران الى النبي عليه السلام هو الله سبحانه وتعالى، لانه لا يعرف غير يعني لا يعرف لغه التوراه، ومع ذلك في كتابه نفس المعاني التي في هذا الكتاب الكلام. ينذر الذين ظلموا اي المشركون، وبشرى اي وهو بشرى للمحسنين. وكما تلاحظون القران الكريم حافل بالمواضع التي فيها ربط بين رسوليه، بين رسولي الله محمد وموسى عليهم الصلاة والسلام. دور القرآن يربط بين موسى ومحمد، وأيضا في كل مواقف كثيرة فيها الربط بين موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والربط أيضا بين التوراة وبين القرآن الكريم، وبين هذه الأمة وبين أمة بني إسرائيل. من ذلك قوله هنا: ومن قبله، من قبل القرآن، كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب، هذا القرآن مصدق لسانا عربي، ربط بين القرآن وبين التوراة. في نفس السورة فيما بعد قال مؤمنو الجن لما سمع القرآن قالوا إيه: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، من بعد موسى كلهم بعد عيسى، لأن كما ذكرنا هناك ربط شديد في القرآن بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الشريعة الأساسية هي شريعة موسى عليه السلام، أما عيسى فجاءت شريعة مكملة فقط، وليس هي الكتاب الأساسي. الأساس هو التوراة. واضح؟ كذلك أيضا في مقدمة سورة الإسراء ربط بين هذا الربط الذي يعني أشرنا إليه في حديث الذي ورد في الإسلام النجاشي لما تلا عليه عبد الله يعني جعفر أبي طالب لما تلا جعفر عليه على النجاشي وأصحابه سورة مريم بكى النجاشي وقال إيه إن هذا هو الذي جاء به موسى لا يخرج من مكة واحدة إن هذا والذي جاء به موسى. وكذلك قال ورقة بن نوفل مع أنه كان من القرنية لكنه قال إيه هذا الناموس في حديث بدء الوحي هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى إلى آخر الحديث. نكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.